صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيك شيف منار, كل سنة وانتي كل طيبة سنة وطيبين. العيد على الأبواب بقى خلاص. لبس العيد وكحك العيد نفرح بقى والعيدية ينهر أبيض وريحة الخميس بقى تملى الجو بتعمل بهجة كده وحاجة جميلة. الناس بتنزل تخبز كمان في الشارع في الفرن فكانوا الصواني رايحة جاية في الشارع. بس عايزة أقولك يعني. طبعا بس الناس كانت بتعمل كده لأن كانت بتعمل كميات كبيرة وكانت الجيران بتتلم والعيلة بتتلم يعني دلوقتي ست البيت ما بتعملش غير كمية بسيطة لو عملت لا إن شاء الله نخليها تعمل احتراف ان شاء الله وتطلع حاجه مظبوطه باذن الله. يلا النهارده معانا كحكه على البارد والسخن ومعانا عاشوره علشان حاجه خفيفه, احنا مش عاملين اكل خالص حادق ومعانا عصير كانتالوب ان شاء الله. نبدا بالكحكه على البارد والسخن. اتفضل. الكحكه عامه زمان كانوا بيقدحوا السمنه كويس جدا وبعدين يبسوا فيها الدقيق, ده علشان خاطر طبعا بيعملوا كميات كبيره فبيقعدوا يحفظوها مسافه طويله. احنا يعني في الوقت الحالي يعني ست البيت بتعمل كميه قليله بسيطه كيلو او 2 كيلو, فما بتحتاجش تحفظ الموضوع ده المسافة طويلة. هي الفكرة واحدة, على الساخن يعني بنقدح السمنة, على البارد يعني بنستخدم السمنة باردة. فهنقول طريقة بقى بالخميرة البيرة وكمان بالبيكنج باودر. المقادير, كيلو الكحك بيحتاج نص كيلو سمنة ومعلقة كمان كبيرة سمنة عشان يطلع ناعم. لو ست البيت بتحبه مش ناعم قوي يبقى كيلو دقيق نص كيلو سمنة بس. في المرحلة دي هي بتحط السمنة زي ما اتفقنا زي ما هي, بتدفيها بس على النار او تخليها تفك وتبس الدقيق كويس جدا, يعني تغل بايديها كده تقعد تفرك في الدقيق لحد مع السمنة لما تتشرب خالص. في المرحلة دي هي عندها اختيارين, اما ان هي تدوب شوية خميرة مع معلقة سكر وشوية لبن وتعجن الكحك, او ان هي تحط شوية بيكنج باودر ولبن على طول وتعجن الكحك. لو عملت بالخميرة بيطلع له يعني شكل منفوش كده وقلبه بيبقى فاضي. لو بالبيكنج باودر بيبقى يعني مكتوم سنة وبيبقى شبه بتاع المحلات, مفيش ريحة كحك في النص. ما لسه هقول بقى. بعد كده بنحتاج نص كوباية سمسم, معلقة صغيرة ريحة كحك. لو مش موجود ريحة كحك بتاخد هي بتعمل خليط في البيت, ربع معلقة من حبهان والقرفة وجوزة الطيب وزر الورد مطحونين كلهم مع بعض, وبتنزلهم من مصفى ضيقه عشان يبقوا بودر ما يبقاش فيه كلاكيع في الكحكايه, وبتستخدمهم بدل ريحه الكحك. يبقى احنا كده قلنا المقادير, وطبعا لبن مش كتير علشان لو زودنا لبن الكحكايه بتنشف. كل ما قللنا يعني اللبن لما بيزيد الكحك بينشف, السوائل لما بتزيد في العجينه بتنشف. خلاص احنا كده بسينا الكيلو الدقيق مع نص كيلو السمنه, قلنا لو عايزينه ناعم زياده بنزود معلقه السمنه كمان, وبنعجن يا اما بالخميره البيره يا اما بالبيكنج باودر مع اضافه السمسم وريحه الكحك. تمام. بعد كده بنكوره بقى, بنوزن الكحكايه لو ما بنسيبش العجينه تخمر شويه او ترتاح. انا ما بحبش العجينه اللي بالبيكنج باودر بتشتغلي اوتوماتيك بداخل الفرن فورا, بتتعاملي كانك بتتعاملي مع كوكيز. لكن لو هتعملي بالخميره انا بريحها مش بخمرها, لان هي لو خمرت النقشه بتروح. فانتي بتريحيها حوالي ربع ساعه, ده لو بالخميره. لو بالخميره بتريحيها ربع ساعه وبعدين بتنقشيها وبعدين بتدخليها الفرن بعدها بربع ساعه على طول, لان لو سبتيها تخمر بتخمر النقشه بتاعتها بتضيع. تمام. لكن اللي بالبيكنج باودر ده ما النقشه بتفضل ثابته. طب الوقت اللي بدخله فيه الفرن في البيكنج باودر او الخميره واحد. تسويه واحده يعني احنا بنعمل الفرن مثلا نظبطه على 200 درجه حراره يعتبر متوسطه, حوالي من 10 ل 12 دقيقه وتابعه. هو الكحك عامه خبيزه بيبقى فاتح وردي فاتح ما بيتحبصش. القراقيش بنزود السوا شويه لان هي بتبقى غامقه شويه عن الكحك. وكل سنه وانتم طيبين والف هنا وشفا بالكحك جمال الكحك. بس ما تقلوش علشان بالظبط السعرات الحراريه طبعا. أيوة. والكلام ده تمام. نروح للايه عاملين عشورة النهاردة، حاجة خفيفة كده يعني، حاجة حلوة برضو. لو مثلا هو عامة لو خبزنا الكحك هم هياكلوا من الكحك، مش هيستنوا للعين، بس نعمل عشورة، نقول مقادير العشورة. نقول المقادير، هنحتاج نص كيلو قمح مغسول ومتنقي، وحوالي كيلو ونص لبن وفانيليا، كوباية نشا ونص كوباية مية، وسكر حسب الرغبة. انا في طريقة بعملها للقمح عشان ما ياخدش وقت كتير على النار. انت بتغسلي الحبات القمح كويس جدا وبتنقعيها حوالي نص ساعة، بعد كده بتحطيها في حلة وبتحطي عليها تقريبا كوبايتين مية، وبتولعي عليها. اول ما المية بتغلي بتدفي البوتاجاز وبتغطي الحلة وبتسيبيها يعني من 10 ساعات ل 12 ساعة من غير ما تولعي عليها تاني. بعد العشر ساعات دول بتكشفي على الحبات القمح بتلاقيها استوت، فانت كده ما خدتيش وقت على البوتاجاز نهائيا، وفي ثانيه بتكون الحاجه استوت. بتاخدي بقى القمح اللي انت اللي هو مستوي بقى ده، تمام خلاص جاهز. هنحط عليه الكيلو ونص لبن والفانيليا، ونحط سكر حسب الرغبه، ونسيب الخليط لما يغلي. اول ما يبدا يغلي ننزل بكوبايه النشا اللي مدوبينها في الميه مع التقليب المستمر لحد واحده لما بالظبط ما يكلكعش. خلاص كده بتدخن العشوره، بنغرفها في اطباق، ونلاحظ ان احنا واحنا بنغرفها في الاطباق نقلب يعني كل شويه نقلب الحله ونغرف علشان خاطر الحبات ما تنزلش في الحله من تحت وتبقى في اطباق فاضيه واطباق مليان، يبقى كلها فيها قمح بالظبط كده. واي اكل جنبها خفيف بقى، عندنا بواقي اكل كتير في الثلاجه، عملنا يعني حاجات كتير طول رمضان، شويه عصير كده فريش حلوين بالظبط كده، وكل سنه وانتم طيبين. ايوه معانا النهارده الكانتالوب ده وحاجه كده جميله، احنا ممكن ناكله فاكهه، ممكن نعمله عصير برضو لان رائع وفي الجو الحر ده. بس في ناس بتعمله بالميه، وفي ناس باللبن، وفي ناس بتحط حليب مكثف، يعني خليط من حليب المكثف واللبن، برضو بيبقى شبه السموزي كده وبيبقى تقيل وجميل. كانتالوبية طبعا متقطعه ومتقشره زي ما احنا متعودين، تلج مجروش، معلقتين كبار سكر، شويه ميه، ونضرب في الخلاط، وبالهنا والشفاء. الف هنا وشفاء لكل مستمعينا، وشكرا ليكي شيف منار سليمان، وشكرا لكل مستمعينا، وانتظرونا وبكره حلقة جديدة إن شاء الله من الشيف وأمير. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.